هل وجود جهاز تلفزيون بالمنزل حرام مع علم عدم اساءه استخدامه؟ اتفضل. الخلاف في الشرط بس، العلم بعدم اساءه استخدامه، مين اللي يقدر يطبق الكلام ده؟ لو هو كذلك الجهاز نفسه ليس محرم، لكن معلوم الفساد المستطير والمستطيل وبجميع انواع الشر والفساد في هذا الايه، في هذا الجهاز. فالخطر لا، ربما الاخ نفسه ما يكونش موجود ويستعمل في غيابه بغير حسن الاستعمال كما يقول.